الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية، وفقني البيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المفسر المحدث في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه في الليل واستماعه إلى قراءتهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صاحب الفم المعصوم صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الليل ويستمع لقراءتهم. نعم، روى نعم تفضل. روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. الله أكبر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هنيئا لهؤلاء الأشعريين. كان ومنهم سيدنا أبو موسى الأشعر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، رب عز وجل آتاه مزمارا من مزامير آل داود، كانت أصواتهم حسنة، وكانوا متآلفين، وكانوا قوما صالحين، وكانوا متعاونين على الخير هؤلاء الأشعريون. الله أكبر، كانوا إذا أرملوا حصل عندهم فقر يجمعون ما معهم من الطعام، لو كانوا في سفر أو في غزو قل طعامهم يجمعون، كل واحد يأتي بما عنده من الطعام، نعم يجمعون الطعام كله ثم يقتسمونه بالسوية، والله عز وجل يبارك، الله تعالى يبارك لهم. رحم الله الشيخ يونس الشربجي، كان في بعض الأحيان يصنع هذا مع أحبابه، يجتمع الأحباب عنده فيقول لهم: كل واحد منكم يخرج ما معه من المال. نعم، يخرجون هذا، يخرجون ما معه من المال، هذا مسكين معه 1000 ليرة، هذا معه 100 ألف، هذا معه 50، هذا معه 50 ليرة، يضعونها ثم يقسمها على العدد، عدد الحاضرين 10، بلغ المال 1,000,000 ليرة، كل واحد يعطي 100 ألف ليرة سورية، اقتداء بالأشعريين كان كثيرا ما يصنع هذا. حتى حدثني شاب في يوم من الأيام كان في الجامعة أو في الثانوية، أراد أن يعمل في الصيف، أن يعمل في دكان في مصنع، أبوه ما يريد منه أن يعمل، يريد أبوه منه أن يبقى يتابع الدراسة حتى في العطلة الصيفية ويمارس العلم. هو أصدقائه رغبوه بالمال في تلك الأيام، قال له: في العطلة الصيفية نعمل في تلك الأيام ب7,000 ليرة سورية. أبوه قال لك: يا بني تبقى في العلم، لا أريد منك أن تعاشر السوق من الناس وأهل السوق، تعلم من كلامهم، نسأل الله أن يحفظنا وأولادنا وذرياتنا من كل سوء. قولوا آمين. نعم، الولد حزن بعد هذه المحاورة بيومين زاروا الشيخ يونس الشربجي رحمه الله، هذا الولي الصالح العارف بالله، بعدما انتهى المجلس قال للحاضرين كل واحد منكم يخرج ما معه من المال. أخرجوا المال، بعد ما انتهوا وضعوا المال على الطاولة، قال لهذا الشاب، قال اجمع هذا المال وخذه لك، خذه أنت. قال جمعه فإذا هو 7,000 ليرة سورية. فقال له أبوه قلت لك يا بني اشتغل بالعلم والله تعالى يكفيك، ها قد رزقك الله عز وجل المال الذي يجمعه أصدقائك في العطلة الصيفية وأنت تبقى تعمل بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، قال إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل. هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يعلم الملوك، يعلم السلاطين، يعلمهم الأمراء، يعلم كل من استرعاه الله رعية أن يتفقدهم، أن يتفقد رعيته، أن يتفقدهم. رحم الله شيخنا الشيخ محمد صالح الفرفور، شيخنا الشيخ صالح الفرفور أيها الأحباب، كان يأتي في الليل ويتفقد الطلاب في الليل، طلاب العلم الذين جاءوا من الشرق والغرب، يأتي ويتفقدهم في الغرف التي ينامون فيها. ما شأنهم؟ هل هناك برد عليهم؟ هل هناك حر؟ هل هناك أذى؟ كان يتفقدهم. أنا أذكر في سنة 1983 أيها الأحباب، جاء في منتصف الليل شيخنا الشيخ صالح الفرفور، نعم، وكان في حمص، كان في زيارة أصهاره أي أهل زوجته في حمص، نعم، من أهل فارس في حمص. رجع في منتصف الليل وجاء إلى قسم المبيت إلى المعهد يتفقد الطلبة، وكنت وقتها طالبا في السنة الرابعة في المعهد وموظفا ناظرا على الطلاب، نعم. فاستقبلت الشيخ فقال لي اجمع لي الطلبة، جمعت له الطلاب في وقت الصيف، نعم، جئت له بكرسي فجلس على الكرسي، وجئت بحصير وقعد عليه هؤلاء الطلاب الذين بقوا في العطلة الصيفية، هناك من سافر إلى أهله، وهناك فقراء ما عندهم مال ولا ثمن تذاكر ليسافروا إلى أهلهم فيبقون أيضا في الصيف، فاجتمعوا هكذا. وجعل شيخنا الشيخ صالح الفرفور عليه رحمة والرضوان يؤانسهم ويلاطفهم ويذاكرهم بالعلم ويسألهم أسئلة فقهية ويسألهم عن في الإعراب وهكذا، لطفهم في الليل. إلى الآن أذكر سأل طالبا إفريقيا، نعم، قال ما إعراب قوله تعالى فإما ترين، فإما ترين، ما أعراب هذه الكلمة، نعم، ما أعراب هذا الفعل، نعم. فهذه إما يا حبيبي إن شرطية، ما زائدة، ترين هذا فعل مضارع مجزوم بإن، نعم، وعلامة جزمه حذف النون من أفعال الخمسة، وهناك ياء المخاطبة محذوفة هي فاعل، والنون هذه نون توكيد لا محل لها من الإعراب، احفظ هذا، احفظ هذا، نعم. وروى أبو داود والترمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه، نعم. وهذا التفقد للأصحاب ينبغي أن يكون هذا، أن يتفقد الأب أولاده وبناته أيضا، نعم، في غرفهم. انتبهوا الآن الفتن عظيمة والبلاء عظيم الذي نزل بساحتنا، نسأل الله الحفظ والسلامة. تفقد أولادك، تفقدهم في غرفهم ماذا يصنعون، تفقد الخزانات عندهم ماذا يوجد فيها، تفقد هذا الحاسوب الذي اشتريته قال لك ولدك أنا اشتريته من أجل الجامعة، نعم، كذابون جل الطلبة ما يشترون هذا من أجل الدراسة، يستعملونه في المعاصي والذنوب والعياذ بالله، والعياذ بالله. رجل خرب الحاسوب عنده فأخذه إلى المصلح، فقاله المصلح، قاله لمن هذا الحاسوب، نعم، من يستخدمه؟ قال والله بنتي الله يرضى عليها المستورة المحجبة هي التي تستعمل هذا. قال أكيد، قال نعم، قال أكيد، قال ما أحد يستعملوا غيرها؟ قال ما أحد يستعملوا غيرها، إن لله وإن إليه راجعون. فاضطر هذا المصلح أن يفتح له، قال له طب سأفتح لك الآن وأريك ماذا يوجد في هذا الحاسوب. فتح له فإذا به والعياذ بالله أفلام ساقطة وهابطة والقوم عراد وأشياء، صور الحمير والخنازير تستحي من صنعها. ننتبه إلى هذا. نعم نراقب أيها الأحباب، نراقب أيها الأحباب مع الأدب. انتبه، يعني لا تفهمن من هذا مني أن كل ولد يصنع هذا مباشرة تهمه ابنتك وتتهم ابنك بأنه يصنع هذا. لا، نراقب أيها الأحباب بلطف من غير اتهامات، نراقب. حتى ينبغي مراقبة أيضا الجوالات والحاسوب الذي تستعمله المرأة أيضا. انتبهوا إلى هذا، في المسألة جد خطيرة. واحد يحضر معنا هنا في المجلس وامرأته تتظاهر بالصلاح، هو ينام وهي طيلة الليل قال تواصل أرحامها، هذه الشيطان هكذا تدعي أن تواصل أرحامها، لها قريبة في ألمانيا وقريبة في هولندا، تتواصل مع أرحامها، يقوم في الليل وينام ويراها تتحدث وتتواصل. يا بنت الحلال نامي، تقول له هي بنت خالتي عم تحاكيني، وهي أختي، وهي فلانة، وهي ذي فلانة. شك في الأمر ولا يحسن استعمال هذه الأجهزة. فقال لقريب له الأمر كيت وكيت، وأنا أريد يعني ما يسمونه بإيه؟ بالاقتحام. شو يسموه؟ بالاقتحام، اقتحام الموقع الآن. يعني الدنيا كلها اقتحامات، لله يفرج عن المسلمين. قال أريد منك أن تقتحم الآن الموقع الذي تدخل عليه زوجتي. يعني قالوا كما تريد، هيا ذاك الجيوش والدبابات واقتحم موقع زوجته. نعم، اقتحم موقع زوجة ذاك الرجل التي تدعي الصلاح، تلك الشيطانة القميئة المنتنة. نعم، ثم جعل له بطريقة ما يولف له كل ما يأتي إلى زوجته. نعم، عمل له طريقة، صار يحول له المكالمات والصور، ما يأتي إلى زوجته صارت تحول إلى جوالي الزوج أو إلى الحاسوب عنده، وهكذا والعياذ بالله. فرأى ما هب ودب من السوء والعياذ بالله، واجهها بذلك فأنكرت وجاءت إلي، هي الشيطانة جاءت إلي تريد أن تجعلني وساطة بينها وبين زوجها، وهي تنكر. فجمع أهلها، دعاهم إلى طعام، وقال أريد أن أريكم مسلسلا. نعم، ثم فتح لهم مسلسلات ابنتهم هذه الملعونة ما تصنعه والعياذ بالله، ثم قال خذوها معكم، وطلقها وتخلص من شرها. نسأل الله السلامة، نسأل الله الحفظ والسلام. وهذا اليوم في زماننا في البيوتات من الأولاد ومن البنات ومن النسوان، هذا شيء كثير. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. نعم، الأولاد وربما أمهم معهم جعلوا أباهم كالحمار للعمل فقط ولدفع المال ودفع الرسوم، هذه الشبكات الشيطانية الملعونة، هو يدفع الأموال وهم والعياذ بالله في ليلهم ونهارهم في المجون، وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم نسألك الستر يا رب. أمر وربكم جد خطير ومخيف بل مرعب، ما نزل فينا من بلاء هذه الشبكات والعياذ بالله. الشبكات وعدونا الماكر جعلها شبه مجانية. يعني الكلام، الجوال المضطر للكلام من أجل العمل الضروري، تتكلم المكالمة الدقيقة بقديش؟ بعشرة، بإدعاش، ب12 ليرة سورية المكالمة في الجوال. هذا الضروري الذي نضطر إليه، ولكن هناك ادفع 1800 ولا 2000 ليرة سوري، رسم هذا الذي يسمونه بالراوتر أو 4000 واحد ميجا ولا 2 ميجا ولا إيه واشتغل الآن في الليل والنهار 24 ساعة الشبكات الشيطانية شغالة، حتى خربوا بيوتنا وخربوا محلاتنا وخربوا وظائفنا وخربوا مجتمعنا كله. أبدا، طلاب مخفقون في مدارسهم وجامعاتهم، موظفون طيلة الليل يعملون خربت بيوتهم والعياذ بالله، العلاقة الزوجية خربت بين الزوج وزوجته أبدا يرى والعياذ بالله. والعياذ جاءت امرأة تقول ماذا تصنع زوجها، يصلي ويصوم ولكن طيلة الليل مع هذه الأجهزة الشيطانية والعياذ بالله. وهناك في الأجهزة الشيطانية ما يعرضون المرأة القبيحة، نعم، إنما يعرضون صور أجمل النساء والعياذ بالله. فلم تعجبه امرأته نعم، فلا يد من امرأته، فربما ذهب ويبحث عن الحرام وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا الله. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، تفقده أصحابه في الليل واستماعه إلى قراءته. ماذا الذي ساقنا إلى أن نتفقد أزواجنا وتفقد أولادنا، نعم، وتفقد عمالنا؟ رجل نسأل الله أن يفرج عنه وعن المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. عند عمال صغار عن 13 إلى 17 عنده قرابة 20 عاملا، كان في كل أسبوع ما يعطيهم الأجرة يوم الخميس حتى يأتي كل واحد منهم بجواله، يأخذ الجوالات فيفتحها ويمحو ما فيها من السوء. كل يوم خميس بيعمل ما يسمونه الفلترة، تليت، خلينا بالكلمة العربية، لا الله يهدي، هذا اشتغل لغة الأجانب، خلينا وإن اشتغلت بلغة الأجانب وعلمت ذلك لكن في استعمالك تكلم بالعربية، نعم، استعمل كلمات العربية، قاتلهم الله أن يؤفكون لك، هم لغتنا أشرف اللغات، لغة القرآن ولغة أهل الجنة ولا يعترفون بها. هل دخلت بلدة أجنبي؟ أنا زرت بعض البلاد، نعم، الأجنبي، ما وجدت حرفا عربيا عندهم، ما وجدت لوحة كتابة باللغة العربية. حتى لا أكون كاذبا، في بعض الدول وجدت بعض لائحات فاستغربت باللغة العربية، قلت ما الأمر، لماذا كتبوا العربية؟ قال لي كتبوا العربية من أجل أن يصطادوا السائحين من الخليج ومن السعودية فقط لمصلحتهم، نعم، لا تعظيما للغة العربية، نعم. طيب نحن الآن تدخل الآن أسواقنا محلات كثيرة دعاياتهم واللوحة والكرت كلها بالأجنبي، طيب لماذا؟ لك لماذا أنت عربي مسلم اللغة العربية؟ الآن قرآننا عربي، قرآن عربي، الكتب كلها غيرت وبدلت، التوراة والإنجيل كتب كلها غيرت وبدلت، فالله عز وجل ما تولى حفظها، إنما وكل حفظها إلى أهلها فضيعوها وغيروها، بعضهم وصلها إلى 70 كتابا. طب أما قرآنك هذا العظيم، القرآن العظيم الذي باللغة العربية على مدى 14 قرنا ما استطاع أحد أن يغير حرفا واحدا منه، والتحدي قائم إلى قيام الساعة، رغم الآن قوة أمريكا وروسيا والصين والدول العظمى كلها، كلهم يعادون الإسلام، ما استطاع أحد منهم أن يغير حرفا واحدا من القرآن الكريم، لأن الله تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع ذلك أنت الآن في تعاملك، نعم، حين يأتي السائل، من رجاء سائل يسأل شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم سماحة مفتي دمشق، نعم، فجاء بامرأتي قال له والله هي المدام، نعم، قال يعني هذه فرنساوية؟ قال له لا، من أم الشام. قال له قل زوجتي، لماذا تقول مدامتي؟ ليه؟ وهذا أحذر أنا من هذا، لأنه يكثر في التعاملات مع الأولاد، هذا بيقول له باي وهذا بيقول له بونسوار وهذا، طب ليه نحن نتعلم اللغة الأجنبية من أجل أن نأمن شرهم كما تعلم سيدنا زيد بن ثابت تعلم لغة اليهود بأسبوعين تعلم اللغة السريانية أيها الأحباب وصار يقرأها ويكتب بها ويترجم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن في تعاملنا أيها أن نرفع رؤوسنا بالكلام باللغة العربية الفصحى كلام العربي الله أكبر لغة كلام أهل الجنة في الجنة. القرآن الكريم عربي كلام القرآن عربي نتكلم بالعربية حتى على هؤلاء الذين يعني يعنون في شأن اللغة أن يعربوا كل ما جاء. نعم أنت تعمل الآن خبير هذا في اللغة الإنجليزية ولا الفرنساوية؟ الإنجليزي قاتل الله الإنجليز والفرنساوية لعنة الله على الظالمين أجمعين كلهم تقاتلوا اجتمعوا علينا وذبحونا كلهم في الحروب التي على بلاد الإسلام كلهم اشتركوا في قتلنا كلهم اشتركوا في قتلنا وخص الإنجليز بريطانيا هي أم الخبائث. بريطانيا هي أم الخبائث. ما من دعوة هدامة ضد الإسلام إلا وراءها بريطانيا انتبهوا إلا وراءها بريطانيا. نعم فعليهم أن يعلوا رحم الله الشيخ علي الطنطاوي عندما يقولون هذا الراديو. طيب قال لهم لماذا تقولوا الراديو؟ يقولوا هذا الحاكي الذي يحكي. نعم يقولون تلفزيون. يقول طيب لماذا تقول تلفزيون؟ يقولوا هذا الرائي هذا الرأي. وهكذا لغتنا عربية واسعة نعرب ما جاء ونستعمل حروفنا العربية وكلامنا العربي. ذلك هذا إيتاتورك كلب الأتراك هذا مصطفى كمال هم العلمانيون يسمونه آتاتورك أي عظيم الأتراك. الإسلاميون يقولون إيتاتورك أي كلب الأتراك كلب الأتراك. نعم وأنا لما زرت ابنتي هناك في بلادهم عندما أسمعه يقول أتدقلوا إيتا هذا كلبكم وليس بعظيمكم. نعم استغربوا هذا. أنا كنت أسمع هذا من شيخنا رحمه الله تعالى كان يتقن اللغة التركية 10/10 تعلمها من أفواه الطلبة. والفرنسية قال لي الفرنسية تعلمتها في المدرسة في الابتدائي علموا الفرنسية تعلم قراءتها وكتابتها لكن التركية تعلمها من أفواه الطلبة. انظر إلى هذا الذكاء شيخنا من أفواه الطلبة وكان يتكلم 10/10 يتكلم أحسن من الأتراك. شيخنا كان يتكلم بالتركية أحسن من الأتراك. أي نعم طيب ما باله جيلنا اليوم قد أصابه عمل قلب لا يحسن العربية ولا يحسن الإنجليزية ولا يحسن ولا يحسن. من قديم ما كان عندهم هذه الأشياء الجوالات والشبكات الملعونة الشيطانية. بعض رجل أرسل لي يعني يظن أنه متمدن ومتحضر أنه ليش تقول الشبكات الملعونة شبكات الملعونة وهذا علم هذا يا مفقوع. أهل الخبرة في هذا يا غبي أهل الخبرة هم الذين أنا مسؤول عن كلامي أتكلم كلاما مفتوحا والآن يبث بثا مباشرا وينشر على اليوتيوب. أيها الأحباب أنا مسؤول عن هذا. الأخصائيون في هذا في شأن النت وهذه الشبكات راقبوا فوجدوا قرابة 70% من المسلمين يستخدمون هذه الشبكات لأمور شيطانية تافهة منحلة والعياذ بالله. 70% منهم وربما زادت النسبة اليوم وقل الذين يستعملون ذلك للعلم. وأنت فتش الآن في بيتك فتش في بيتك مع الأولاد مع الصغار مع الكبار إن كانوا أشرافا ومتدينين ربما تراهم يلعبون دخلوا في هذه في بعض الألعاب وإن كانوا أراذل دخلوا في أمور رذيلة وإن كانوا متفلتين منحلين والعياذ بالله دخلوا في أشياء انحلالية وإباحية. نسأل الله أن يحفظنا نسأل الله أن يسترنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي قدرت لنا أن نعيش في هذا الزمن زمن الفتن والإحن والبلايا والرزايا والمصائب الطاحنة يا رب فكن لنا عونا ومعينا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، واحفظ شبابنا وبناتنا ونساءنا، واحفظنا من شر هذه الشبكات الشيطانية الملعونة العنكبوتية المنحلة. يا رب سلمنا وسلم أبناءنا وبناتنا والمسلمين أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي، يصلي في الليل، يخفض من صوته. نعم. يخفض من صوته أي بالقراءة، ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا بالقراءة. نعم، سيدنا عمر يرفع صوته بالقراءة. نعم. فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك أي بالقراءة. فقال أبو بكر: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. نعم، يعني يخفض سيدنا أبو بكر صوته، قال قد أسمعت من ناجيت، يعني قرأت قراءة سرية خفضت صوته، لكن الذي أناجيه يسمعني سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. فقال: ارفع من صوتك شيئا. قالوا: ارفع من صوتك شيئا. نعم، كما في رواية. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقذ الوسنان، هذا النائم النعسان، أوقذه، أرفع صوتي من أجل أن يقوم ويتهجد، وأطرد الشيطان. الشيطان إذا سمع الذكر يهرب. فقال له صلى الله عليه وسلم: اخفض شيئا. وسطية في إسلامنا. نعم. وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. فقال بلال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. الله أكبر. نحن الآن نخاطب الشباب والرجال والنسوان بالمحافظة على الصلوات الخمس. هذا الحديث كله عن صلاة الليل، هذا عن صلاة التهجد. أيها الأحباب، لا نذهب إلى بعيد، لو رجعنا إلى دمشق الشام، لو رجعنا إلى الوراء 50 سنة، أيها الأحباب، لو رجعنا 50 سنة إلى الوراء، لوجدنا أيها الأحباب الرجال والنساء في الليل، التهجد في الليل، وعندهم دلائل الخيرات، يقرؤون في الليل، يتهجدون، يصومون الاثنين والخميس وأيام البيض، بعضهم يصوم رجب وشعبان ورمضان، وهكذا تلاوة القرآن. كان الشيخ علي الطنطاوي يقول: كنت تدخل أزقة دمشق في الليل في وقت السحر فتسمع دويا كدوي النحل من تلاوة القرآن في الليل في وقت السحر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله أكبر. في تلك الأيام كانت دمشق أيها الأحباب في عزها، والأمن والأمان والاستقرار والأمطار والخيرات والأنهار تجري أيها الأحباب، والشعراء يتغزلون، نعم، ويصفون هذه الأنهار، نهر بردة، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي، قال: أمنت بالله واستصفيت جنته، وقال استثنيت، لكن ما وجد لها معنى. شيخ إسماعيل الزبي غير هذه كلمة بكلمة واستصفيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان، قال الرفاق: وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. نعم، صفق جرى وصفق يلقان بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان، والحور في دمرة أو حول هامتها حور كواشب عن ساق وولدان. وين كانت جنان تمشي في الغوطة؟ الآن عيون الماء في الصيف. أنا أذكر هذا وأنا صغير، الآن بردة وعيون الماء أيها الأحباب، عين السويس وعين كذا وكذا وعين الذهب وغير ذلك، كلها ينابيع تجري، ماء بارد، ونحن صغار نذهب نسبح في نهر بردة ومياه باردة صافية أيها الأحباب، والأراضي كلها خضراء، تمشي 30-40 كيلومترا في غوطة دمشق، في هذه الجنة ما ترى الشمس في الصيف، كلها أشجار ملتفة هكذا متلاقية أيها الأحباب، متعانقة متعانقة، يعني كانت القلوب متعانقة والأشجار كانت متعانقة، والبيوت في دمشق أيضا متعانقة. أما رأيت أزقة دمشق الآن، البيوت كيف يركب بعضها على بعض، يعني هذا دليل الإلفة والمحبة التي كانت بين الناس، قلوبهم متعانقة وبيوتهم متعانقة. الآن نسأل الله الحفظ والسلامة، ما تستطيع الآن أن تضع مسمارا في حائط جارك، مباشرة يأتي لك بالبلدية والمداهمة وخذوه واحبسوه، والعياذ بالله والعياذ. فسد الزمان، كان الحب والألفة فيما بينهم، كان مثلا البيوت في هذه الأزقة، هذا عنده ولد يريد أن يزوجه ما عنده غرفة يسكن فيها، يأتي جاره في مقابله، نعم، يقول طيب الآن بين حائطي وحائطك 5 أمتار، طيب تعال ضع الخشب نعم هنا وابني غرفة بين حائطي وحائطك وزوج ولدك بهذه الغرفة. وهكذا كان الشاب يتزوج أيها الأحباب، الجيران والأحباب وأهله مباشرة يأتون ما يحتاجه البيت، هذا يأتي بالفراش وهذا يأتي بالثلاجة وهذا وهذا وهذا، فإذا ببيتي قد امتلأ. الآن الناس تركوا التآلف والتعاون، فالشاب اليوم يريد أن يتزوج مسكين يفكر الآن بالبيت أو بأثاث البيت أو بكذا، ما أحد يساعده، كلهم يقول متى تذبح لنا شاة من أجل أن نأكل، كأنه ثور يريد أن يأكل شاته هو ولمتطب. هذا فقير ما عنده أولى ولو بشاة، ما عنده الآن لا مال يشتري فراش ولا عنده شاة يذبحها من أجل أن يصنع وليمة. ولكن عليكم أنتم معاشر المؤمنين أن تعينوه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا جليبيب رضي الله تعالى عنه أراد الزواج، نعم، أرسله إلى قوم فزوجوه ابنتهم، ما عنده مسكن ولا عنده فراش ولا عنده شيء، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أعينوا أخاكم، ما قال أعينوا جليبيبا، قال أعينوا أخاكم. لماذا قال أخاكم؟ من أجل أن يعطف قلوبهم عليه، قال أخاكم، ما قال أعينوا جليبيب، مثل آية القتل فمن عفي له من أخيه، نعم، كذلك قال من أخيه، هذا في تعطيف أنه كيف أخوك تجرؤ على قتله، أو تعطيف على القاتل أنه خلص اعفو عنه لا تطالب بالقصاص سامحوه. أعينوا أخاكم. فجاءوا في اليوم الثاني، بعضهم أعطاه مسكنا والآخر أعطاه فراشا، صار متجهزا للزواج. أبدا، في صبيحة اليوم الذي يريد أن يتزوج به سمع منادي الجهاد يقول يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، نعم، فباع جهاز عرسه واشترى جهاز الشهادة في سبيل الله، وقاتل سيد جليبيب في تلك المعركة حتى نال الشهادة. طب وامرأته؟ قال فهناك في الجنة، فهنالك أحلى عرسي للمؤمن والحورية. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وردنا إلى ديننا ردا جميلا يا كريم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. بعض المساجد هنا، نعم، في الإذاعة هذا المذيع يرفع صوته، أريد أن أصلي يا جماعة الخير، ناس يريدون لك أن يصلي السنة، لماذا ترفع صوتك؟ اتركهم خلاص، تقرأ أنت. بعض الناس يرفع صوته، يا نابلسي نبه هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم، هذا يقرأ القرآن عندك، أنا أقول له اخفض صوتك، هناك حلقة ثانية، هناك حلقة ثالثة، لا يؤذي بعضكم بعضا، نبه التلميذ ونبه من يعلمه، لو اخفض صوتك. نعم. ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، نعم، أو قال في الصلاة، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. نعم. ثم قال ملاطفته صلى الله عليه وسلم لجفاة العرب لئلا يفتتنوا. نقف عند هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.